مع الولد الوحيد المتبقي من نسل الحسين بعد كربلاء، زين العابدين ابن الحسين. ووقفنا معه وقفات طالت وكانت تحتاج لنا وقفات أخرى مع زين العابدين ومدرسة زين العابدين، ولكني أشفقت من الملل عليكم، ولكن كثير من إخواني أحبوا زين العابدين وأحبوا مدرسة زين العابدين، وحزنوا حزنا شديدا أنني لن أستكمل في مدرسة زين العابدين. فوعدتهم إن أعطاني الله عز وجل العمر في رمضان، رمضان كله مدرسة زين العابدين في رسالة حقوق زين العابدين إن شاء الله، إن أعطانا الله العمر وبلغنا رمضان، حتى لا يحزن الإخوة الكرام. ولكن اليوم ما زلنا مع الريحانة الثانية مع ذرية الحسين، وقفنا مع زين العابدين الولد الوحيد، وعرفنا أن أمه هي بنت يزدجرد ملك فارس، وماتت بعد ولادته. فننتقل إلى من تبقى من أبناء الحسين، ولم يتبقى إلا نساء لأن زين العابدين الولد الوحيد. ننتقل اليوم إلى الصابرة المحتسبة، بنت من؟ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس في مجلسه في وسط أصحابه، وبجانبه علي والحسن والحسين، ويستأذن لوفد قادم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فدخل عليهم رجل له مهابة وشرف وسيادة من منظره، فقال عمر وبادر القوم قبل أن يسألوا: من بتعرف عليه؟ من؟ قال: أنا امرؤ القيس، امرؤ القيس ابن عدي ابن أوس. عرفة من هذا؟ امرؤ القيس ملك كندة قبيلة بني كلب، أعظم قبائل العرب. امرؤ القيس هذا القائد، هذا الملك، هذا الأمير، هذا السيد جاء لمجلس الصحابة لماذا؟ جاء ليعلن إسلامه. الله أكبر. واستقبلوه أحسن استقبال، وأعلن امرؤ القيس إسلامه، ووجد فيه عمر من الإخلاص ومن الشجاعة والشهامة والقيادة أنه قبل أن يركع لله ركعة جعله قائد على جماعة من المسلمين في جيش المسلمين في نفس المجلس. ثم انطلق الرجل وخرج من مجلس عمر بن الخطاب، فخرج منطلقا من خلفه علي والحسن والحسين يريدون المزيد من توثيق التعاريف بينهما. فقال له علي: أنا علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ففرح الرجل به ورحب به شديد الترحيب. قال: ومن هذا؟ قال: هذا الحسن حفيد النبي ريحانة الأولى، وهذا الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة الثانية. فقال علي: يا امرأة قيس، نريد أن نصاهرك فانكحنا. احنا عايزين نعمل بيننا وبين بعض عائلة وود وارتباط، عايزين نتجوز من عندك. فقال: إنا نريد أن نصاهرك فانكحنا. فعلى الفور قال: شرف ومرحبا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل ما بلقوش دقايق أكثر، ولكنها فطان من علي وكياس من عمر كما رأينا. فقال الرجل: أزوجك يا علي أنت من المحياه بنتي، هجوزك بنتي اسمها المحياه، وأزوجك أنت يا حسن سلمى بنتي، وأزوجك أنت يا حسين من الرباب بنت امرؤ القيس بنتي. فاتفقوا على الزواج، ولكن حدثت حادثة مقتل عمر بن الخطاب، وتولى الأمور من بعده عثمان بن عفان، ولم يتزوج الحسين من رباب بنت امرؤ القيس. وخرج الحسين والحسن في جيش المسلمين الذاهب إلى أفريقيا الذي مر بمصر والإسكندرية ليفتح أفريقيا، وظل سنوات وسنوات من عهد عثمان بن عفان. وعادوا بعد أن انتشر الإسلام في أفريقيا ببركة جيش العبادلة، عاد إلى المدينة وأقيمت الأفراح في نهاية عهد عثمان بن عفان. تخيل، سنوات قضوها خارج المدينة للقتال ونشر الإسلام، وأقيمت الاحتفالات لزواج الحسين من الرباب، وتزوج وأنجب منها في عهد علي بن أبي طالب عبد الله ابن الحسين الذي مات معه في كربلاء. ثم بعد موت علي بسبع سنوات رزقه الله بأنثى، بنت حسين كان مقل، قيل لما؟ قال: لأنه ما تفرغ للحياة ولكن تفرغ للعبادة. رزق ببنت، ماذا تسميها يا حسين؟ قال: أسميها آمنة، آمنة على اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أم جدتهم، أم جدهم محمد صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب. فسمى البنت باسم آمنة، وكانت آمنة سكن ومحبة لأبيها، وكانت هي التي تزرع الابتسامة على وجه أبيها، فما زال يتأثر من قتل أبيه علي. ثم بعد ولادتها بثلاث سنوات مات الحسن، فتأثر له لأنه مات مسموما كما رأينا، فكان إذا عاد مهموما فلا يزرع على وجهه البسمة إلا آمنة وأمها الرباب. فكانت آمنة سكن لأبيها، هدوء واستقرار لقلب أبيها، فلقبتها أمها بسكينة. سكينة، سكينة تصغير سكن، والسكن هو الهدوء والاستقرار والطمأنينة. فكان الحسين مع آمنة في هدوء واستقرار وطمأنينة، فلقبت آمنة بسكينة بنت الحسين. فاليوم مع سكينة بنت الحسين، سكينة الصابرة المختتبة، جاءت بعد موت الجد علي وفي عمرها الثالث مات مسموما الحسن بن علي، ولكن مع ذلك عرف عنها أنها ذات مرح لأبيها، سكن لقلب أبيها، صاحبة بديهة سريعة، ذكاء، لماحة، أديبة، شاعرة، أنيقة. قبل كربلاء تجد لها صفات عجيبة، هي الأديبة، هي صاحبة الذكاء، سريعة البديهة، الجميلة، الأنيقة. بنات الحجاز كانت لهم سكينة بنت الحسين المثل الأعلى في كل شيء، حتى في أناقتها كانوا يتشبهون بها، حتى في تسريحتها كانوا يتشبهون بها. فعرفت لها في الحجاز تسريحة بين بنات جيلها تسمى بالطرة السكينية، القصة السكينية. مع هذا الجمال والذكاء كانت شديدة الاستغراق مع الله. يعني مش عشان تبقى مع الله تبقى إنسان لا أناقة، فقير، لا، أن تمتلك الدنيا بيدك فتكون من أغنى الأغنياء، ثم تعوي بها استعبادا لله، تجعلها تملكها أنت بيدك ولا تملك هي منك القلب، تكون أشد الأناقة فيك لأنك مسلم. فكانت هكذا سكينة بنت حسين، شديدة الأناقة، شديدة سرعة البديهة ولباقة الكلام، ومع ذلك هي في ليلها شديدة الاستغراق مع الله عز وجل، مقتدية بأبيها الحسين. حتى قال عنها الحسين واشتهرت عنه بين شبابها إن سكينة لا تصلح لرجل، هتتعبه، لأنها شديدة الاستغراق والتعبد لله عز وجل. ولكن مع ذلك شباب الصحابة وأبناء الصحابة وشباب الحجاز كلهم يسعى للارتباط من سكينة، وبدأ أحدهم يتجرأ ليتكلم. جلس مع أصحابه ذات يوم عند الكعبة وهو مصعب ابن الزبير ابن العوام أخو عبد الله بن الزبير. جلس مصعب بن الزبير مع عروة بن الزبير ومع عبد الله بن عمر ومع عبد الملك بن مروان، أشد الصحابة له، أشد أصدقاء له. فقال لهم: تمنوا، تعالوا نقعد احنا قاعدين عند الكعبة نسأل ربنا، كل واحد يتمنى أمنية تتحقق. قالوا: ابدأ بنفسك. قال: أتمنى أن أكون واليا على العراق، وأن أتزوج من عائشة بنت طلحة، وأن أتزوج من سكينة بنت الحسين. ثم قال لعروة: وأنت؟ قال: أتمنى أن يحمل عني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لعبد الملك بن مروان: وماذا تريد أنت من أمنية؟ قال: أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين. ثم قيل لعبد الله بن عمر: وأنت ماذا تريد؟ ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أكون في الجنة. واستجاب الله عز وجل لهم هذه الأمنيات، وجمعنا إن شاء الله مع عبد الله بن عمر في الجنة. ولكن ما استطاع أن يتقدم، لأن في ذاك الوقت استعد الحسين للخروج إلى كربلاء، فخرجت معه سكينة، وخرج إخوانه، وخرج أبناؤه وأبناء إخوانه، حتى ما وصلوا إلى كربلاء. لا نعيدها حتى لا تجرح القلب. وهناك وقبل أن يستعد للقتال الحسين في خيمة زينب، قال لها: يا أختاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال: تروح لنا يا حسين؟ تحجنا النهاردة يا حسين. فقالت السيدة زينب: يا ويلتا، تقتل؟ ففي سكون الليل سمعت البنات ونساء آل البيت كلمة السيدة زينب، فأسرعوا إلى خيمتها فوجدوا الحسين. فقال لهم: اسمعوا، إذا أنا قتلت فلا تشقوا علي جيبا، تصعوا شدونكم علي تربية، ولا تخمشوا وجها، حتى شفتم على وشه، ولا تقولوا حجرا. وش في كلام خطأ؟ فسكن الجميع وهدأ الجميع، ولكن في وسط سكون النساء إذ بنحيب وشجب وبكاء: من الباكية؟ من الباكية؟ إنها سكينة التي طالما رسمت على ثغر أبيها الابتسامة، هي اليوم حزينة باكية تزرع الحزن على وجه أبيها. فذهب إليها وقال: يا سكينة، ألا يكفيك أن تعلمي أني ما خرجت إلا دفاعا عن حق ودفعا لباطل؟ فأنا إن قتلت أو مت فأنا ذاهب إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أمي الزهراء، وإلى أبي علي، وإلى أخي الحسن، وإلى عمي حمزة، وأنت بعد غد قريب أو بعيد ستلحقين. بي، كفي دمعك، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي، منك البكاء إذا ألحماني، ولا تحزني قلبي بدمعة، ولا تحزني قلبي بدمعة منك حسرة، طالما كان مني الروح في الجثمان، فإذا أنا مت، فافعلي ما تشائي يا خيرة النساء. وهدأت سكينة ودخل المعركة وقتل، وقتل الأحمام كما رأينا، وقتل الإخوة، وقتل الشقيق عبد الله ابن الحسين، وقتل أبناء العم، وقتل الكثير من رجال آل البيت إلا زين العابدين الذي كان مريضا. فخرجت من خيمتها وقد جزوا رأس الحسين، فذهبت تولول وتبحث عن أباها حتى وجدت، فارتمت على جسده الشريف، الشهيد الحسين، باكية، فقد مات بأيدي مسلمة، مات عطشان هو وآل البيت على شاطئ نهر الفرات، وكأنها تسمعه وتقول، تسمعه يقول لها: أحبتي، إذا شربتم عذب ماء فاذكروني، أو علمتم بغريب أو شهيد فاندبوني. وتشبثت بجثة أبيها وهو مقطوع الرقبة، فجاءوا إليها يسحبوها سحبا من فوقه وهي تنادي: مات الفخار، مات الجواد، مات الحسين. الله ربي، الله ربي، من الفجار ينتقم. مات الحسين، هل يا موت فما لي من عوض، وهل لي من عوض؟ الله ربي، من الفجار ينتقم. ورحلوها إلى الشام، ثم خرجت بعد ذلك إلى المدينة، ثم خرجت إلى مصر مع السيدة زينب، ثم عندما ماتت السيدة زينب عادت مرة أخرى إلى المدينة المنورة، ثم تقدم لها مصعب ابن الزبير لتتحقق له الأمنية، وكان وقتها مصعب والي العراق، وقد تزوج من عائشة بنت طلحة، وها هو يحقق الأمنية الثالثة بأنه يتزوج من سكينة بنت حسين. وفي هذا الوقت بويع عبد الله بن الزبير أخوه بإمارة المؤمنين للحجاز، وولى أخوه مصعب على العراق، وتولى صاحب الأمنية الثالثة عبد الملك ابن مروان الصديق، تولى خلافة المسلمين في الشام، وقامت معارك بين عبد الملك ابن مروان وما بين عبد الله بن الزبير، قاب الجيش فيها مصعب ابن الزبير. ويستودعها للقتال، وتبكي وتتذكر وحسيناه ويخرج مودعا لها ليقاتلوا بجيش العراق، فيشتري بنو أمية رجال العراق بأموالهم، فيتخلوا مرة ثانية وثالثة ورابعة عن آل البيت، ويبقى مصعب ابن الزبير كما بقي الحسين وحيدا يقاتل وحيدا، حتى إذا ما قتل جز رأسه كما جز رأس الحسين. تخيل كيف حال سكين بنت الحسين، وتنقل إلى عبد الملك ولا يروا حلا لها إلا أن تقتل، وما يستطيع ذلك، أو يتم التزور بها لأنها انتقلت مرحلة جديدة فأصبحت صاحبة سياسة ولها كلمة مسموعة. فتقدم لها الحجاج فأهانته وطردته والي العراق، وتقدم لها الخليفة عبد الملك بن مروان فأهانته وأخرجته، وجاء أهل العراق يعزونها، فقالت والله إني لا أبغضكم، تأتوا لتعزوني وقد قتلتم جدي عليا وأبي حسينا وزوجي مصعبا، يسرتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة، اذهبوا عني. وعادت إلى المدينة لنكمل معها بعد جلسة الاستراحة. عودوا إلى ربكم فاستغفرون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. قبل ما نبدأ في استكمال الصابرة المحتسبة لابد لنا من وقفة. وقفنا مع عطاء لزين العابدين، فكان من أهل الخير في مسجدنا هذا الخير الكثير الذي أبكانا وأخجلنا من محبتهم لهذا الخير والعطاء، فصارع أهل الجود والكرم لرعاية الأيتام، وصارع من صارع للفقراء، وصارع من صارع لشراء مصاحف، وصارع من صارع لتجهيز مصلى النساء بالمكيف كاملا، وصارع من صارع من أهل الخير أيضا بتجهيز غرفة كاملة بأجهزة الرمض، كانت متوقفة لاستكمال الأجهزة. فنقول لهم جزاكم الله خيرا، وإذا قيل لأحد جزاكم الله خيرا فقد استكمل له كل خير، مش هنقدر نقول له أكتر من كده. إن ربنا يبارك له في أولاده وفي صحته وفي ماله، كل من ذهب إلى هذا الخير. ولكن ينبغي كما قلت لكم أن تنظروا في من حولكم من أهلكم من يتامى النساء اللاتي يقبلن على الزواج، أصحاب العفة والعفاف، قفوا معهم بمالكم يكرمكم الله عز وجل. ثم نختم مع سكينة، تزوجت بعد مصعب من عبد الله بن عثمان المخزومي ثم مات عنها، وختمت بزواجها من زيد بن عمر بن عثمان بن عفان. وإذا قرأت عن سكينة تجد الإعلام المغرب في عهدها شوه آل البيت وشوه سكينة، فتجد كلمات متضاربة عنها وإساءات متعددة لها، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كتب التاريخ بأيدي مسلمة، ومع ذلك شوهوا صورة آل البيت. في مصر وفي غيرها تجد أسماء آل البيت متعددة. يعني أحد الإخوة بيقول لي ده اسكندرية في اثنين زين العابدين. أيوة، أهل البيت كانوا دايما يسموا بأسمائهم تتكرر، علي كله يتكرر علي، حسن يتكرر حسن. ففي أكثر من ضريح أو مسجد باسم زين العابدين، بل في مصر في 5 أماكن باسم فاطمة النبوية أخت سكينة، بل هناك تضارب في السكينات. في 4 سكينة، في سكينة بنت الحسين التي نتحدث عنها الكبرى، وفي عصرها أيضا كانت هناك سكينة أخرى أيضا بنت الحسين، السكينة الصغرى. وهناك في الشام مسجد لسكينة أخرى هي سكينة بنت علي زين العابدين ابن الحسين، فكان يطلق عليها سكينة بنت الحسين في الشام. وفي مصر سكينة أيضا بنت علي زين العابدين ابن الحسين يطلق عليها في مقابر الإمام الليثي، تسمى وهي التي ماتت دون أن تتزوج سكينة بنت الحسين أيضا. إذن في 4 سكينة، في 2 منهم في مصر، واحدة في الشام، وأخرى في البقيع. من ومن ومن لا نعلم، إلا التي في الشام هي بنت زين العابدين بن حسين. أما التي معنا فأكثر الأقوال عنها أنها ماتت بالمدينة المنورة. كيف ماتت وتتألم؟ ولدت سنة 47 وماتت سنة 117. كان والي المدينة خالد بن عبد الملك الأموي، وعند موتها استأذنوه لأنه الوالي في الصلاة عليها، فقال لا تصلوا عليها ولا تحدثوا أمرا حتى آتيكم. ما تصلوش عليها إلا لما آجي أمر من الدولة الأموية، اللي حيصلي عليها خالد ابن عبد الملك. وانتظروا في حر شديد، انتظروا صلاة الظهر وأرسلوا إليه فلم يأتي. شايف التنكيل بقى لي؟ انتظروا إلى صلاة العصر ليصلي عليها فلم يأذن ولم يأتي. انتظروا إلى المغرب فلم يأذن ولم يأتي. الجمع جالس، انتظروا إلى العشاء فلم يأذن ولم يأتي. كيف في آل البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لعن الله السياسة، لعن الله السياسة. كيف لآل البيت؟ ثم جاء الليل فنام الناس، وسكينة من الحر كادت أن تظهر لها رائحة، فاشترى أهل الخير معظم العطور التي كانت موجودة وشعلوها لتخرج رائحة طيبة في مصلاها في المسجد بعد منتظرينه. إلى أن جاءت صلاة الصبح ولم يأتي، فبدأ الناس يصلون دون إمام وينصرفون عشان يروحوا، ولا يوجد في التاريخ جنازة بلا إمام إلا جنازة النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأ يصلوا عليها جماعات، وجنازة سكينة بنت الحسين، إلى أن جاء الصبح فأذن لهم أن يصلوا عليها ولم يحضر هو الصلاة عليها، كأنها نهاية لصابرة محتسبة سكينة بنت الحسين، جمعنا الله عز وجل مع أبيها وجدها في جنات النعيم، وأسقانا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم ارزقنا العفاف والتقى، اللهم ارزقنا العفاف والغنى والتقى، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واحقن اللهم دماءنا وأمنا في أوطاننا، واجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.